الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابو بكر عن عبد الله بن محمد بن ابي شيبه رحمه الله في كتابه الايمان قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عمر عن قصاص عن ابيه وعن محمد عن ابراهيم انهما كانا اذا سئلا قال امنا بالله وملائكته وكتبه ورسله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فما زال البحث عن مسألة الاستثناء في الإيمان، وهذا الأثر عن هؤلاء الأكابر، وفيه قالوا عن محمد عن إبراهيم أنهما كانا إذا سئلا قالا، طبعا عن طاوس عن أبيه، وعن محمد عن إبراهيم أنهما كان إذا سئل، يعني عن أمؤمن أنت أو أمؤمن أو أمؤمنان أنتما، قالا آمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني عدل عن الإطلاق إلى التقييد، عدل عن الإطلاق إلى التقييد. إذا الإنسان بالخيار أن يقول مؤمن إن شاء الله، مؤمن أرجو، أو يقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني إذا ما في الشك فيما يعتقد بقلبه وما ينطق به لسانه من أمور الأصول. إن شاء الله إذا أريد بها التعليق وحقيقة الاستثناء، فعندئذ يقال هذا يتوجه إلى كمال الإيمان، لأنه لا يدري هل هو استكمل، وحتى يبتعد عن تزكية نفسه، ولا يدري هو يعني قبل منه عمله عند الله، فيقولها حذرا من تزكية نفسه. وحسني قال لي طيب كلمة إن شاء الله لي ما فهمتها، أقول كالآتي: قد تقال تعليقا وشكا، وقد تقال تحقيقا. التحقيق متى؟ ممكن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، وأردت التحقيق حتى في أصول الإيمان، تقول مؤمن إن شاء الله، يعني أنت على يقين من ذلك، وتعلق الأمور كلها بمشيئة الله، لأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، مش لأنك تشك. طيب، وعلى الوجه الثاني تحتمل التعليق، هذه تأتي بها في حالة ما لو أريد كمال الإيمان، أي الإيمان المطلق الذي يستحق صاحبه دخول الجنة رأسا، وبالتالي يعلق يقول أنا مؤمن إن شاء الله، أو يقيد يقول مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فيعدل عن الإطلاق وعن اللفظ الأخرى. واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني قال: لقيت عبد الله بن مغفل قال: فقلت إن أناس من أهل الصلاة يعيبون علي أن أقول أنا مؤمن، قال: فقال عبد الله بن مغفل: لقد خفت وقد خفت إنك مؤمنا. طيب، لاحظ هنا يقول له: لقد خبت وخسرت إن لم تكن مؤمنا، يعني إن لم تكن مؤمنا بالله ورسوله أو رسله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، يعني إطلاقك القول بأنك مؤمن تريد ما تعتقد بقلبك وينطق به لسانك، هذا لا بد منه، ولا يصلح فيه يعني التقييد بما يفيد شكا أو ترددا، ولهذا يوجه هذا القول إلى ذلك. قلت أنا مؤمن تريد هذه الحقيقة، والأكمل والأحسن أن تقيد هو أن تقول إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن عمر بن منبه عن سمارة بن شبيب قال: جاء رجل إلى ابن عمر فقال: إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، قال: فقال: ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ واصل. قال: حدثنا أبو معاوية عن الشيباني عن ابن علاقة عن أبي ذات بن زيد الأنصاري قال: تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان. طيب، بالنسبة لي أثر ابن عمر لما جاء رجل إليه فقال إنها هنا قوما يشهدون علي بالكفر، قال يعني الرجل، فقال أي ابن عمر ألا تقول لا إله إلا الله فتكذبهم؟ يقول موقوف صحيح الإسناد. طيب يشهدون عليه بالكفر، حسما للموضوع قال كلهم لا إله إلا الله، فأنت على يقين من ذلك، ولفظك بها وتكلمك بها على سبيل الإطلاق ما تحتاج إلى تقييد إن شاء الله ونحو ذلك، وكذبهم بها. إذن يمكن أن يسأل الإنسان على نفسه بالإيمان يريد أنه ليس كمن كفر. الكافر لا يشهد أن لا إله إلا الله ولا يشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يأتي بما يعني يخرجه من الملة من أسباب الكفر وأنواعه أو ببعض أنواعها أنواع الكفر، فعندئذ له أن يطلق فيقول أنا مؤمن أي بالله وملائكته وكتبه ورسله، يريد ما يعتقد بقلبه وينطق به لسانه كما مر سابقا، وفيه التنبيه إلى ترك الشهادة على من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله بالكفر. لا يوصف بالكفر على هذا الإطلاق إلا بمن ثبت لنا بيقين أنه على ذلك الكفر واصف. أما الأثر الثاني أثر عبد الله بن يزيد الأنصاري يقول تسموا باسمكم الذي سماكم الله بالحنيفية والإسلام والإيمان، فينادينا الله عز وجل باسم الإيمان. عشان كده جماعة انتبهوا، يبقى قلنا في مطلق الإيمان وفي الإيمان المطلق، مطلق الإيمان والإيمان المطلق. فلك أن تقول يعني هؤلاء المؤمنون تريد أي ممن معهم مطلق الإيمان، وإن كان كما سبق التقييد أحب حتى لا يدخل الإنسان نفسه في إشكالات أو كتزكية النفس أو الغير ونحو ذلك بدون دليل. جاءني كان أذكر واحد من الشباب قبل الصلاة سألني قال لي شنو من الأمثلة على مطلق الإيمان بعد ما ماته، قلت له آيات الامتحان المؤمنات المهاجرات. طيب وصفنا بالإيمان، حتى قال فامتحنهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتموهن مؤمنات. ما ممكن يكون المقصود هنا الإيمان المطلق، لما المقصود منه مطلق الإيمان، ثم بعد ذلك يتنوع منهم من يكون معه الإيمان المطلق فاستكمل ما يلزمهم من شعب الإيمان، وبعضهم قد ينقص، فإذا معه مطلق الإيمان. ولذلك هنا يقول تسموا أي بهذه الأسماء، نحن المؤمنون، لكن الخوف من الإطلاق والأفضل أن تقول نحن المسلمون وهكذا مما يعني جاء والله أعلم. إذن تحمل كلمة الإيمان هنا على مطلق الإيمان واصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن شقيق عن سلمة بن زبردة قال خطبنا معاذ بن جبل فقال أنتم المؤمنون بعدكم أهل الجنة. يقول في سنده جهالة، نمشي إذن لا نحتاج إلى كثير تعليق. قال رحمه الله حدثنا عمر بن أيوب عن جعفر بن يرقان قال كتب إلينا عمر بن عبد العزيز أما بعد فإن عرض ديني وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصلوا الصلاة لوقتها. طيب هنا ذكر شرائع الإيمان، لاحظ فإن عرى الدين وقوائم الإسلام الإيمان بالله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فصلوا الصلاة لوقتها. وفيه أن السلف والأئمة كانوا على أن للدين والإيمان شرائع ويعنى بها الشعب، ولا يقصر ذلك على التصديق فقط أو على التصديق مع القول على قول بعض المرجئة، فهذه كلها من شعائر الدين وقوائم الإسلام. ونبهنا سابقا إلى ما يتعلق بالإسلام والإيمان. لكن استطرادا أقول هنا من أهل العلم، يعني شوف إذا ضبط الإنسان مسألة الإيمان فقال الإيمان قول وعمل وأنه يزيد وينقص فقد سلم من مذاهب الوعيدية ومن مذاهب المرجئة. لكن مسألة ترادف الإسلام والإيمان ما هي محل امتحان إذا ضبط الإنسان الأصلين السابقين، الإيمان قول وعمل والأصل الثاني أنه يزيد وينقص. فهنالك من يقول الإسلام والإيمان مترادفان، يعني من أهل العلم من أهل السنة قال ما في الشرق، ومن أهل العلم من أطلق الفرق، ومنهم من قال بالتفصيل وهو أن الإيمان إذا أطلق شمل الإسلام، والإسلام إذا أطلق شمل الإيمان، وإن كان لكل أصلا فأصل الإسلام الأعمال الظاهرة وكماله وتمامه بما يقوم في القلب، وأصل الإيمان ما يقوم في القلب وكماله وتمامه بالأعمال الظاهرة. ولذلك قالوا إذا اقترنا افترقا، فكان الإيمان على أصله فيما يقوم بالقلب، والإسلام على ما يكون علانية وظاهرة، وإذا افترقا اجتمعا، أي إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وإذا ذكر الإيمان شمل الإسلام. فصل. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد بن مسلم قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يتم شعيرة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يتم برة، ثم قال يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يتم شعيرة. طيب هذا الحديث الشيخ يقول اسناده صحيح لشرط الشيخين وقد اخرجه في الصحيحين من طرق عن سعيد. طيب الى بقيه كلامه، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يبين معتقد اهل السنه ان العصاة من اهل القبلة ان دخلوا النار فلا يخلدون فيها، في عبارة الوعيدية يقولون كل من دخل النار فلا يخرج منها، هذه الكلية التي أطلقوها باطلة. هنالك من يخلد فيها نعم، لكن القول بأن كل من دخل النار لا يخرج منها أبدا هذا غلط. والذي عليه أهل السنة أن بعض من يدخل النار إذا كان معه أصل الإيمان ولو كان قليلا جدا فيأتيه زمان يخرج فيه من النار، والحديث صريح في هذه المسألة. إذن فيه الحكم بخروج العصاة من النار إن دخلوها، هذا أولا. هذا يدل على أصل آخر وهو أنهم مع كونهم أتوا بما يدخلهم النار لم يصيروا بذنوبهم كفارا، وهم كفار لأن الكافر لا يخرج منها. نستفيد أصلا ثالثا وهو أن أهل الإيمان يتفاضلون في إيمانهم حتى يبقى مع بعضهم وزن ذرة ووزن برة وخردلة ونحو ذلك مما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فمن قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن ذرة أو يزن شعيرة أو برة فإنه يخرج منها. شوف دي من أدلة أهل العلم على أن الإيمان شعب كثيرة، وأن هذه الشعب منها ما لو فقد لا يفقد أصل الإيمان، وإلا لما خرج ولما عبر بأن في قلبه مثقال ذرة شعيرة ذرة من إيمان، فدل على التفاضل في ذلك. إذن نفي الإيمان الوارد في حق العصاة ممن لم يقع في الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو النفاق الاعتقادي، فنفي الإيمان عنه نفي لكماله الواجب، الذي إذا وجد أعني الكمال الواجب لم يكن من أهل الوعيد أصلا، لم يكن من أهل الوعيد. وفيه أيضا مما يؤكد هذه الحقيقة أن أعظم الذنوب بعد الكفر والشرك هو قتل المؤمن عمدا عدوانا. طبعا قبل مرة بنا في مسألة الزاني أنه لا يخرج من الملة، وأن نفي الإيمان عنه نفي لكماله الواجب. قتل المؤمن عمدا عدوانا شر من الزنا، والعلماء اختلفوا في أعظم الذنوب شرا بعد الكفر الأكبر والشرك الأكبر نفاق الاعتقادي، فذكروا ذنبين، فمنهم من قال الربا، ومنهم من قال قتل المؤمن عمدا عدوانا. على أي تقدير كان، فقتل المؤمن عمدا عدوانا مذكور في شر الذنوب بعد الكفر الأكبر. ومع هذا وصف قاتل المؤمن عمدا إيمانا بأخوة الإيمان، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا من المؤمنين فسماهم مؤمنين مع قتالهم، وجعل أخا للمقتول مع كونه قتله عمدا عدوانا. طيب، ومع قوله فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، فهذا يفيد لما جعل الله سلطانا لأولياء الدم إذ لهم أن يعفوا عن القتل، فلو كان قتله ردة لما صلح منهم أن يعفوا، لهم أن يعفوا ولا يأخذ القصاص، ولهم أن يأخذ الدية، وهل لهم أن يسقطوا الدية مع يعني القصاص اختلاف، لكن الشاهد لهم أن يعفوا عن القصاص وأن يأخذ الدية، ما في إشكال في ذلك. ولو كان قتل المؤمن قاتل المؤمن عمدا عدوانا يقتل لردة لما صلح العفو عنه، صح ولا ما صح؟ لو كان بمجرد قتله ارتد كيف يعفو عنه؟ على كل، إذن هذا مما ذكر أهل العلم أن هذه الذنوب لا تزيل أصل الإيمان، وإنما تزيل كماله الواجب. وفيه كما سبق من الفوائد أو ما ذكر نواصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا بن أبي ليل عن الزهري عن عامر بن سعد عن أبي أن مرة أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألوه فأعطاهم إلا رجل منهم، فقال سعد يا رسول الله أعطيتهم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مسلما؟ فقال ذلك ثلاثا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ثلاثا. طيب، هذا الحديث حديث عامر بن سعد عن أبيه ومعروف ثبوته وصحته. الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه نفر فسألوه يعني جماعة من الناس، فأعطاهم إلى رجل منهم، فقال سعد وهو والد عامر بن سعد يا رسول الله أعطيتم وتركت فلانا، والله إني لأراه مؤمنا. أراد النبي عليه الصلاة والسلام من سعد أن يعدل إلى عبارة أخرى، قال أو مسلما، فقال ذلك ثلاثا، يعني سعد يكرر والنبي عليه الصلاة والسلام يكرر معه أو مسلما، يعني لو ذكر الإسلام لكان أسلم له، لأن الإسلام مبناه على الظاهر، وأما الإيمان فأصل مبناه على الباطن، فأحب أن يعدل من ذلك إلى ما هو ظاهر لا يشكل، خاصة وأن إطلاق الإيمان على الشخص يوهم أنه أتى بكل الإيمان إذن فيحكم له بالجنة. وفيه من التزكية ما فيه، وفيه دلالة على التفريق بين كلمة الإسلام والإيمان بناء على ما سبق. واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن عاصم أبي عثمان عن سلمان قال يقال له استنصرك يعني النبي صلى الله عليه وسلم، واشفع تشفع وادع السجر، قال فيرفع رأسه فيقول رب أمتي مرتين أو ثلاثة، قال سلمان فيشفع في كل من كان بقلبه مثقال حبة حنطة من إيمان. قالوا حتى تحب من الإيمان أو قال مثقال ذرة من إيمان أو قال مثقال حب بأفضل من إيمان. فقال سلمان فذلك من المقام المحمود. طيب يقول إسناده صحيح وهو موقوف في حكم المرفوع لأنه لا يقال من قبل الرأي. طيب فيه أن الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يشفع في كل من كان في قلبه مثقال حبة حنطة من إيمان أو قال مثقال شعيرة من إيمان أو قال مثقال حبة خردل من إيمان. فيه دلالة كما سبق على تفاضل الناس في إيمانه، وأن من أهل الوعيد أعني العصاة خاصة العصاة إن دخلوا النار يخرجون منها. وفيه دلالة على أن الإذن بالشفاعة فيهم يدل على أنهم ليسوا بكفار، لأن الكافر قضى الله جل وعلا أنه لا تنفعه شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. إذن لا شفاعة لكافر أصلا، بمعنى شفاعة تخرجه من النار فيدخل بها الجنة ما كان. حتى الشفاعة الخاصة للنبي عليه الصلاة والسلام في عمه أبي طالب تخفف عنه العذاب وليست لغيره، ومع ذلك لا يخرج بهذه الشفاعة من النار. إذن الإذن بالشفاعة فيهم يدل على أن الإيمان شعب، وأنه لا يلزم من ذهاب بعضه ذهاب كله كما يقول الوعيدية من الخوارج والمعتزلة. هذه الشفاعة التي ذكرت فسرها سلمان بالمقام المحمود. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال أنبانا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن ولا يجذب نكبة يرفع الناس فيها أبصارهم وهو مؤمن. واصل. قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا محمد بن إسحاق عن يحيى بن عباس بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن عائشة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب يعني الخمر حين يشربها وهو مؤمن فإياكم إياكم. قال حدثنا ابن علي عن ليث عن مدرك عن ابن ابي اوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا يجتنب نكبه ذات شرف يرفع المسلمون اليها رؤوسهم وهو مؤمن. قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا شعبة عن ثواب عن مدرك عن ابن ابي اوفى عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. طيب في هذه الطرق سواء كان من حديث أبي هريرة أو حديث عائشة أو من حديث عبد الله بن أبي أوفى بطريقيه، هذه الأحاديث كلها صحيحة، وبعضها في الصحيحين وفي غيرهما يفيد نفي الإيمان عن الزاني، لا يزني الزاني وهو مؤمن. ولاحظ في بعض الألفاظ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، أو قال أيضا ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، إلى آخر ما جاء في الحديث في نفي الإيمان عمن ارتكب هذه المحظورات. سبق معنا أن النفي المقصود منه هنا نفي كماله الواجب، نفي كماله الواجب. ليه قلنا الكلام ده؟ لما سبق من أن الشرع جعل فيه عقوبات، وجعل تلك العقوبات مكفرة لذنبه، فلو كان ما فعله كفرا ناقلا من الملة لما كانت تلك العقوبات مطهرة له من ذنبه الذي ارتكبه. ثم أيضا بين الشارع أن هذا الشخص الذي ارتكب كبيرة ولم يتب منها ولم يحد عليها فهو إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. ومع ذلك ساق المصنف من قبل أحاديث الشفاعة وأحاديث الخروج من النار فدل على أنه ليس بكافر، وأن النفي أعني نفي الإيمان هنا نفي لكماله في الواجب، لا كما قالت الوعيدية. يا إخوة شوف، الإنسان لو جمع النصوص تبله الحق، هذه مسائل شرعية بيانها بالشريعة بالكتاب والسنة، لا بمحض العقول ولا يعني التوهمات اللغوية ونحو ذلك. نحن لا نعارض أن تذكر المعاني اللغوية، لكن أن يأتي شخص ويقول ماذا هي في اللغة كذا فلا يزاد على ذلك أو نحو ذلك، أو يقول الإيمان شيء واحد متى ما نقص منه شيء ذهب كله، يمشي يجيب لنا مسائل عقلية. كما ضربوا أمثلة، قالوا كالدواء المركب سكنجبيل مكون من العسل والخل، قالوا إذا ذهب أحدهما لم يبقى دواء، قالوا فكذا الإيمان إذا ذهب منه شيء لم يبقى الإيمان. هذا التنظير عقلي محض لا يقابل بهذه الشرعيات التي فيها بيان أنهم ربما ما دخلوا أصلا لعقوبات أو لمحض رحمة الله وفضله أو بتسخير الشفعاء أو بعد استفاء العقوبة يخرجون من النار. أي نذهب بهذه الأدلة وهي قطعية الثبوت قطعية الدلالة، ومع ذلك يمكن أن ينظر لهم بتنظير آخر. العدد 10 إذا نقص منه 5 هل ذهب كله ولا بقي منه شيء؟ خلاص نأتي بهذا التنظير ونظر ليه بذلك نظر له بهنا، ثم نقول لهم ما قلته هو يفيد ذهاب الأصل، ونحن ما نتكلم عن ذهاب الأصل، نتكلم عن ذهاب ما يلزم ويجب مما لا يعد أصلا. واصل الشيخ. السلام عليكم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو عن ابي سلمه عن ابي هريره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان والايمان في الجنه والبلاء من الجفاء والجفاء في النار. طيب، في هذا الحديث الشيخ شرح يعني بعض الكلمات، البذاء قال الفحش في القول. على كل، في هذا الحديث بيان أن الحياء من الإيمان وأن الإيمان في الجنة، إذن ذلك مما يؤدي إلى الجنة، خاصة أن من استحيا من الله جل وعلا حق الحياء فإنه كما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فليحفظ الرأس وما وعى والبطن وما حوى وليترك زهرة الحياة في الدنيا وليذكر الموت والبلى، فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. ثم ذكر أن البذاء من الجفاء وأن الجفاء في النار باعتبار أن ذلك مما يؤدي إلى دخول النار. نعم، المهم فيه التنصيص على أن الحياة من الإيمان وأن الإيمان إذن شعب. باصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله حدثنا حسين بن علي عن زائدة عن هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله أنه قال قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. طيب، نسينا أن نذكر حكم ما سبق الحياة من الإيمان. الشيخ يقول وهو حسن وصححه الترمذي، والحديث الذي قرئ أخيرا يقول صحيح الرجال وثقات لولا عنعنة الحسن وهو البصري، لكن له شاهد من حديث عمرو بن عبسة في المسند وآخر من حديث عبادة بن الصامل، إذن يتقوى به. قيل يا رسول الله أي الإيمان أفضل؟ قال الصبر والسماحة. قيل فأي المؤمنين أكمل إيمانا؟ قال أحسنهم خلقا. هذا يفيد أن الإنسان يبلغ درجات في الإيمان بحسب ما يفعل من شعب الإيمان وبحسب قدرها ودرجاتها. فأفضل الإيمان قال الصبر والسماحة، وسئل أي المؤمنين أكمل إيمانا قال أحسنهم خلقا. فيه التنصيص على تفاضل أهل الإيمان في إيمانهم، وفيه أيضا أن الإيمان في نفسه يتفاضل وأنه شعب، بل الشعب يفضل بعضها بعضا، إذا ليس شيئا واحدا هو التصديق، أو ليس هو مجموعة أعمال متساوية كلها، بل فيها الفاضل والأفضل، بل وفيها المفضل أيضا وإن كانت من باب الحسنات. لا، ولذلك قلنا هنالك أصول وواجبات ومستحبات. واصل. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا وكيع عن سفيان عن ابن الزبير عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة. قال: حدثنا عبيدة عن الأعمش عن الأعمش عن ابن سفيان عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. اقرأ. قال: حدثنا عيسى بن واقد عن حسين بن واقد قال: سمعت ابن قريبة يقول: سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن فاتها فقد كفر. اقرأ. قال: حدثنا شريك عن عاصم بن عبد الله عن عبد الله قال: من لم يصلي فلا دين له. واصل. قال: حدثنا يزيد بن هارون عن هشام حدثت وعي عن يحيى عن ابي بلاله عن ابي مريع عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك العصر فقد حبط عمله. قال: حدثنا عيسى ووكيع عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن ابي بلاله عن ابي مريع عن بريده عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث يزيد عن هشام حدثت وعي. اقرا. قال: حدثنا حسين قال: انبانا عباد بن ميسره الانصاري عن ابي قلابه والحسن انهما كانا جالسين فقال ابو قلابه قال ابو الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. قال: وقال الحسن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاه مكتوبه حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. طيب، في هذه الاحاديث التي قرات كلام يتعلق بتارك الصلاة، بتارك الصلاة، وما قرئ أخيرا بترك صلاة العصر خاصة. الحديث الأول حديث جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين العبد والكفر ترك الصلاة أو ترك الصلاة. وأيضا ما بعده عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه، كلاهما على شرط مسلم، وقد أخرجهما يعني مسلما في صحيحه من طريق أخرى عن الأعمش وأبي الزبير، وصرح هذا بالتحديث عنه. طيب، على كل إذن هذا الحديث صحيح، وما بعده: العهد الذي بيننا وبينهم ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. نفس الشيء، إسناد صحيح على شرط مسلم، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي. ثم ذكر حديث عبد الله: من لم يصلي فلا دين له، لكن في إسناده الشريك وهو ابن عبد الله القاضي، قال الشيخ: ضعيف لسوء حفظه. وحديث بريدة عن النبي صلى الله عليه وسلم: من ترك العصر فقد حبط عمله، إسناده صحيح على شرط الشيخين، وقد أخرجه البخاري. ثم أيضا ما بعده، ما هو وهو موقوف على أبي الدرداء: من ترك العصر حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. وقال الحسن وهو البصري: من ترك صلاة مكتوبة حتى تفوته من غير عذر فقد حبط عمله. طيب، كما سبق يعني نقلنا الحكم على الأحاديث والآثار، فيها الدلالة على كفر تارك الصلاة، وقد اختلف أهل العلم في هذه المسألة خاصة، وما زال الخلاف قائما، أن من ترك الصلاة فبعض أهل العلم يخرجه من الملة، حتى نقل بعضهم الإجماع على تركها، نقل بعض أهل العلم الإجماع على ترك تارك الصلاة. ما تكلم عن الجاحد، تكلم عن التارك كسلا وتهاونا. ثم الذين قالوا بكفره منهم من يقول إذا تركها كلها، ومنهم من يقول ولو ترك فرضا واحدا، على اختلاف بين من يقول بكفر تارك الصلاة، يعني منهم من اشترط أن يستمر على تركه، أما الذي يصلي أحيانا ويدعو أحيانا فقد لا يصيب بالكفر. وآخرون قالوا بل هو كافر، خاصة مع حديث من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله، وشرح ذلك بأنه التارك المفرط، يعني ليس له عذر، بمعنى أن من نام عن صلاة وفاتته فله عذره، لكن عليه قضاء ما فاته. وهكذا، إذن المقصود من ترك ذلك بلا عذر، من ترك صلاة العصر بلا عذر هذا الذي قد حبط عمله. وأما من لم يكفر، فيرى أن الكفر هنا كفر دون كفر، ويفرق بين ما يحبط العمل كله وما يحبط بعض العمل، فما يحبط بعض العمل لا يراه من الكفر الأكبر، بل هو كفر دون كفر. على كل، ظاهر بعض الآثار كقول شقيق بن عبد الله: ما كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يرون من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة، فهذا ظاهره أنه يرون أن ترك الصلاة كفر أكبر. وعلى كل حال المسألة غاية الخطورة إخوة، يعني كيف يترك الإنسان ما افترض الله عز وجل عليه من الصلاة؟ وإن الإنسان عليه أن يتعاهد نفسه لو كان يهمل يترك الصلاة أو يترك وقتا منها، كيف يصنع مع قوله صلى الله عليه وسلم: من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. وأرجح الأقوال أنها الصلاة الوسطى، لقوله: الشغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. هذا أرجح الأقوال، أنها الصلاة الوسطى أعني صلاة العصر. فكيف بمن يتركها ويترك غيرها؟ وإذا كانت المسألة قد اختلف العلماء فيها بين من يخرج التارك من الملة وبين من لا يخرج، فكيف يورث الإنسان نفسه؟ خاصة وأنها أول ما يحاسب عليه العبد من عمله، فإذا ضيعها فهو لما سواها أضيع، ومن حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. على كل، ما زال الخلاف موجودا. وفي الدورة السابقة أشرت إلى قول الحميدي ومن وافقه، وهو أن من ترك أي ركن من الأركان الأربعة فهو كافر خارج الملة، بمعنى من ترك الصلاة أو ترك الزكاة أو ترك الصيام أو ترك الحج، يعني صيام رمضان، وترك حج الفريضة، فإنه يكفر بترك أي ركن من هذه الأركان. مع ملاحظة فرق دقيق، بعض أهل العلم نقل الإجماع على كفر تارك الصلاة، ولم ينقل هذا الإجماع في ترك الزكاة أو الصيام أو الحج، وإن كان الراجح يعني رجحانا ظاهرا أن من ترك الزكاة أو ترك الصيام عن صيام رمضان وحج بيت الله الحرام، الظاهر أنه لا يكفر. أيضا انتبه، نتكلم عن التارك الذي يعني حصل منه الترك المجرد، أما لو امتنع أو قاتل على ترك الزكاة، يعني صار له جماعة وصار يقاتل، حتى الذي يعرض عليه السيف إما أن يصلي وإما أن يقتل فلا يصلي، الظاهر في مثل هذه الحالات أنه كافر، مع وجود الخلاف في تارك الزكاة ولو امتنع وقاتل، في خلاف بين أهل السنة، فمنهم من رأى أنه كافر ومنهم من يقول ليس بكافر. أما الترك المجرد، الترك المجرد فالظاهر بل هو الصحيح إن شاء الله الراجح أنه لا يكفر، وسبق ذكر الحديث: ثم يرى مصيره إما إلى الجنة، أو يرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار، والحديث في تارك الزكاة، في تارك الزكاة. إذن فهذا هو الراجح في هذه المسألة. على كل، سبق الخلاف في مسألة تارك الزكاة والصيام والحج، وإن كان الراجح رجوحا ظاهرا بينا ترك تكفير هؤلاء، ويبقى الاحتمال قائما في حالة ما لو قاتل على ذلك. وأما مسألة الصلاة فأمرها شديد واصل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا هودة بن خليفة قال: حدثنا عوف عن قسامة بن زهير قال: لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. وهذا قد تقدم. قال: حدثنا أبو معاوية عن الحبشي عن مجاهد قال: إن أفضل العبادة الرأي الحسن. اقرأ. قال: حدثنا أبو معاوية عن يوسف بن أيمون قال: قلت لعطاء: ان قبلنا قوما نعدهم من اهل الصلاه ان كنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون وكذلك اجرتنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. طيب نرجع الى الاثر السابق اثر مجاهد قال ان افضل العباده الراي الحسن، مع انه على كل حال يعني قول تابعين. واما حديث لا ايمان لمن لا امانه له، وان كان هنا ايضا ورد مقطوعا لكن قد مضى مرفوعا من حديث انس كما سبق وسبق الحديث عنه. اما اثر مجاهد ان افضل العباده الراي الحسن، لعله يعود الى التفكر والى القول الحسن عموما مما يكون راجحا في الاستدلال، او يقول كلمه طيبه يجمع بها القلوب، او يقول قولا حسنا ينفع الله عز وجل به الناس. المهم ما يرى ويصل اليه من خير ومن فكره حسنه وتفكر ونحو ذلك فيعده من العبادات. وفيه الإشارة إلى أن السلف نطقوا بأن الشعب متفاضلة، أن الشعب متفاضلة، وبالتالي يتفاضل أهل الإيمان فيه. ولهذا عاد مرة أخرى إلى مسألة الاستثناء، فذكر قول يوسف بن ميمون لعطاء قال: قلت لعطاء إن قبلنا قوما نعدهم من أهل الصلاح إن قلنا نحن مؤمنون عابوا ذلك علينا. قال فقال عطاء: نحن المسلمون المؤمنون وكذلك أدركنا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون. لكن إسناده ضعيف، وسبق التفصيل في مسألة الاستثناء والتفريق بين الإسلام والإيمان. السلام عليكم. قال رحمه الله: حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن عمرو بن مرده عن ابي البختري عن حذيفه قال: قلوب اربعه: قلب مصلح فذلك قلب منافق، وقلب اغلق فذلك قلب الكافر، وقلب اجرد كان فيه سراج يسقط فذلك قلب مؤمن، وقلب فيه نفاق وايمان، فمثله مثل قرحه تمسها قيح ودم، ومثله مثل شجره يسقيها ماء صبيح صبيح وضيف فايما غلبت عليها غلب. طيب هذا الاثر عن حذيفة رضي الله عنه قال الشيخ عنه: حديث موقوف صحيح، حديث موقوف صحيح. وفيه يعني من المعاني أن القلوب أربعة: قلب مصفح يعني أن له وجهين، والشيء المصفح الذي له وجهان أي يجتمع فيه النفاق والإيمان، يلقى أهل الكفر بوجه ويلقى أهل الإيمان بوجه، وشرح ذلك الشيخ الألباني في الهامش. فهذا قلب المنافق. ثم قال عن الثاني قال: وقلب أغلق يعني عليه غشاء فلا يقبل الحق ولا سماعه، فذاك قلب الكافر. ثم ذكر الثالث قال: وقلب أجرد كأن فيه سراج، هكذا كأن فيه سراجا يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب فيه نفاق وإيمان فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم. بالرابع الأجرد قال كأن فيه سراجا، أو قال كأن فيه سراج يزهر فقلبه أبيض منور بالإيمان. الرابع فيه وفيه قال: فمثله مثل قرحة يمدها قيح ودم، ومثله مثل شجرة يسقيها ماء خبيث وطيب فأيما غلب عليها غلب، يعني بحسب غلبة الخير أو بحسب غلبة الشر. نعم الأذان كل الساعة في الوقت واصل اقرأ. أن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول: يا مقلل القلوب ثبت قلبي على دينك. قالوا: يا رسول الله آمنا بك وبما جئت به، فهل تخاف علينا؟ قال: نعم، إن القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلبها. قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابو كعب صغير كريم قال حدثنا سهر بن حوشب قال حدثنا سهر بن حوشب قال قلت لام سلمه يا ام المؤمنين ما كان دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان عنده فقالت كان اكثر دعائي يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله ما اكثر دعائك ما اكثر دعائك قال يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك عفوا ما أكثر دعاءك نعم أحسن الله إليكم قلت يا رسول الله ما أكثر دعاءك يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قال يا أم سلمة ليس من آدمين إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما شاء أقام وما شاء أدبر قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبانا همام بن يحيى عن علي بن زيد عن أم محمد عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قلت يا رسول الله انك لتدعو بهذا الدعاء قال يا عائشة او ما علمت ان قلب ابن ادم بين اصبعين اذا شاء ان يقلبه الى هدى قلبه وان شاء ان يقلبه الى ضلاله قلبه لو قرات ان يقلبه عن شعبة عن الحكم بن عتيبة قال سمعتهما في ليلة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب في كل يعني ما تقدم ما يفيد أن الإنسان يقوى إيمانه ويضعف ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك بل قد يضعف حتى يصل إلى زواله بالكلية يعني يخشى أن يصل لهذه الدرجة ينقص فينقص قد يبقى منه مثقال ذرة ونحو ذلك ويخشى أن يزول بالكلية لأسباب توجب ذلك إذن فيه أن القلب يتقلب وأن الإنسان قد يكون في حالة قوية الإيمان وفي حالة أخرى قد يكون ضعيف الإيمان ولهذا يسأل الله الثبات وفيه دلالة على ثبوت الصفات لله إن القلوب بين أصبعين من أصابع الله وأن الله جل وعلا يقلب هذه القلوب فالعبد بحاجة إلى ربه مفتقر إليه يسأله الثبات ويسأله الإعانة والتوفيق وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بل كان أكثر دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وسئل عن ذلك عليه الصلاة والسلام فبين أنه ليس من آدمين إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع الله ما شاء أقام وما شاء أزاغ ولهذا إخوة الإنسان يحذر المعاصي يخشى أن تكون بداية البعد الشديد عن دين الله وبداية انحراف يكون غاية يعني في الخطورة على صاحبه فعلى الإنسان أن يتعاهد نفسه إذن ففيه أن الإنسان يتقلب وبالتالي يضعف إيمانه ويقوى صدر اقرأ. قال الحافظ أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله حدثنا أبو معاوية عن الأعمى عن زيد عن والدي سلمان قال قال عبد الله ما رأيت من الدين والرأي أغلب للرجال ذوي الأمر على أمره من النساء قالوا يا أبا عبد الرحمن وما نقصان دينها قال تذكر الصلاة أيام حفظها قالوا فما نقصان عقلها قال لا تجوز الشهادة إلا بشهادة رجل واحد. طيب في هذا الأثر عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه وقد ورد أيضا مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه إثبات نقصان دين وعقل المرأة ونؤكد ما سبق هذا فيه الدلالة على زيادة الإيمان ونقصانه وإن كان النقصان منه المذموم ومنه غير المذموم النقصان غير المذموم وهو ترك الإنسان العمل لكونه لم يجب عليه ولم يكلف به بل قد يكون نهي عنه وغيره يؤمر به فيعمل فيفوت هذا فيزيد إيمانه على هذا التارك مع أن هذا التارك ترك مقتضى دليل فالمرأة الحائض لا تصلي ولا تصوم هذا نقصان دينها لكن لا تذم على ذلك فدل على أن الإيمان يتفاضل ويتفاضل فيه أهله، وإن كان كما سبق من النقصان ما يذم ومن النقصان ما لا يذم، لكن في الواقع دل على التفاضل. وقلنا من أسباب التفاضل أن يختلف الناس فيما يكلفون به، وهذا واسع. فالذي مثلا وجد صحة وسعة ومالا فهو قد صلى وقد أتى بشهادتين وزكى وصام وحج. طيب لو فقد إنسان فما زكى لكونه ليس من أهل الزكاة، ولا حج لأنه ليس من أهل الحج، فهل يبلغ درجة ذلك السابق؟ لما يلزم. إذن يتفاضل أهله فيه، مع أنه هنا ليس بمعيب عليه كونه ما زكى وكونه ما حج، لأنه لم يكن من أهل الوجوب أصلا، فيحصل التفاضل بسبب ذلك. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة عن الحسن بن عياش عن مغيرة قال: قيل إبراهيم عن الرجل يقول للرجل: أمؤمن أنت؟ قال: الجواب فيه بدعة، وما يسرني أني شككت. هذا يؤكد ما سبق، وهو أن فرض المسألة أصلا كان اختبارا وامتحانا من المرجئة ونحوهم، فكانوا يمتحنون أمؤمن أنت. فبين إبراهيم رحمه الله أن إطلاق الجواب في ذلك بدعة، ثم قال: وما يسرني أني شككت، وما يسرني أني شككت. يعني يمكن بناء على هذا التفصيل أن يقول: أنا مؤمن إن شاء الله ولا يريد الشك، أعني في أصل إيمانه، وإن كان له أن يشك في كمال ما أتى به من شعب الإيمان خوفا من التزكية ونحو ذلك. إذن هو يشك في استكمال الإيمان ويحذر أن يزكي نفسه، لكن في الجملة إطلاق الجواب وأصل الامتحان فيهما فيه. نعم. اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا أبو أسامة عن حليم بن الشريف عن عطاء عن أبي هريرة قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر وهو مؤمن. هذا وإن أورده هنا موقوفا على أبي هريرة وهو صحيح، لكن مر بنا مرفوعا وسبق الحديث عنه. قال: حدثنا أبو خالد بن الأحمر عن الأعمش عن عمار بن عمير عن أبي عمار عن حذيفة قال: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمضي ما ينظر بشفر. طيب، يعني جفن العين السفر. وهذا الأثر صحيح الإسناد: والله إن الرجل ليصبح بصيرا ثم يمسي ما ينظر بشفر. هذا يؤكد أن الإنسان يعرض له نقصان الإيمان ويقوى أحيانا، وليس بخارج عن الملة حتى في حال نقصان إيمانه، ما لم يأتي الكفر الأكبر أو الشرك الأكبر أو يحصل منه النفاق الاعتقادي في غير ذلك. وفيه الدلالة على أن الإنسان عليه أن يتعاهد نفسه. واصل. قال: حدثنا ابن إدريس عن محمد بن إسحاق عن سعيد بن يسار قال: بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن. بلغ عمر. نعم. بلغ عمر أن رجلا بالشام يزعم أنه مؤمن، قال: فكتب عمر أن يجلبوه عليه، فقدم على عمر قال: أنت الذي تزعم أنك مؤمن؟ قال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. قال: فقال عمر: اكتب يدك. قال: إدريس بن عبد القادر. طيب، يقول فيه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب السيرة هو ثقة مدلس وقد عنعنه. طيب، إذن لا لسنا بحاجة للوقوف عنده كثيرا لضعفه، ولكن على كل يعني قوله قول عمر له: أنت الذي تزعم أنك مؤمن، فقال: هل كان الناس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ثلاثة منازل: مؤمن وكافر ومنافق، وما أنا بكافر ولا منافق. قال عمر: ابسط يدك. قال ابن جريس: رضا بما قال. إذن كأنه قال كلمة مؤمن هنا على ما لا يجوز الشك فيه من اعتقادات القلب وقول اللسان بذلك، مش أراد أنه المؤمن المطلق الذي يدخل الجنة، لأن هذا قد استوفى شعب الإيمان ووعد بدخول الجنة رأسا. اقرأ. طبعا هذا على تكلمنا عليه على فرض الثبوت وإلا فضعيف. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا شبابة بن قراط قال حدثنا ليث بن سعد عن يزيد عن سعد بن سنان عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكون بين يدي الساعة فتنة تقطع عينيه المؤمن، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويبكي كافرا، ويصبح كافرا ويبكي مؤمنا. طيب، يقول هو حديث صحيح وإسناده حسن، ويأتي من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه في يعني بعض الكتاب لاحقا: تكون بين يدي الساعة فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا. ما بالضرورة أن يكون كافرا الكفر الأكبر إخوة، بمعنى يقع منه من شعب الكفر التي لا تخرجه من الملة، فيصبح مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي يصبح كافرا ويمسي مؤمنا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا. قدمنا وأخرنا على كل. إذن يقوى الإيمان ويضعف، وقد يقع في شيء من شعب الكفر التي سماها الشرع كفرا، وهي كثيرة، بل قد يقارب النفاق لدنيا ونحو ذلك، فيقع منه ما يقع، وهذا يكون بين يدي الساعة وفيها الفتن العظيمة. والله المستعان. نجيب يا شيخنا ولا نواصل؟ أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: حدثنا عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي عمرو السيباني قال حذيفة: إني لأعلم أهل ذينك الدينين في النار. أهل ذينك الدينين في النار. أهل الدين يقولون: الإيمان كلام ولا عمل، وإن قتل وإن زنى. وأهل الدين يقولون: كان أولون الله ذكر كلمة سقطت عني، يتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. طيب، لاحظ كلام حذيفة رضي الله عنه: إني لأعلم أهل دينين. ممكن تقطع وتقول: أهل ذينك الدينين في النار. أهل دين يقولون الإيمان كلام ولا عمل، يريده المرجئة، وإن قتل وإن زنى. وأهل دين يقولون: كان أولونا، وراه ذكر كلمة سقطت عني، لتأمرنا بخمس صلوات كل يوم، وإنما هما صلاتان: صلاة العشاء وصلاة الفجر. يعرضون عن السنة تماما، وجحدوا بعض الفرائض في زمن الموجودين، لكن بيقولوا ثلاثة وكذا. من سموا بالقرآنين، وإني أعجب كيف سموا بالقرآنين، والله ما هم قرآنين ولا شيء. القرآني لا يرد السنة، الدول اسم جميل خلاص، أنا والله حقيقة زعلان من الاسم ذلك. كيف سموا بالقرآن؟ لكن لعلهم أرادوا أنهم يقتصرون على القرآن فقط ويردون السنة. أجمع العلماء على أن من أنكر السنة كلها فكافر، نقل هذا الإجماع من عبد البر. ويكفي من دلائل كفرهم جحدهم لبعض الصلوات المكتوبات، وأجمعوا على أن من جحد وجوبها أو وجوب بعض ذلك الواجب ولو أنكر فرضا واحدا من الخمسة أنه كافر. فعلا هؤلاء أهل دين آخر. اشتد نكير العلماء على المرجئة كما هو ظاهر من الجملة الأولى، ولتعلم أن من المرجئة من قال إن الإيمان هو المعرفة فقط، يعني لو عرفت الله فأنت مؤمن. أهل العلم صاحوا بالجهم وقالوا هو كافر بالله بهذه المقالة، لأنه يلزم منه أن يكون إبليس مؤمنا وأن يكون فرعون مؤمنا، لأنهم عرفوا الله يعرفون الله. ولهذا إبليس دعا ربه أن يمده وأن يبقيه إلى قيام الساعة، وفرعون قاله موسى: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. وقال الله جل وعلا: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. إذا المعرفة كان عندهم، فمن يصحح إيمان إبليس وفرعون فهو كافر. فكيف يقول الإيمان هو مجرد المعرفة وإن لم يكن هناك تصديق ولا عمل؟ ولذلك عد هذا القول كفرا. طيب الحقيقة أنا كنت يعني أتمنى أن نكمل، لكن يبدو أنه في صعوبة. إحنا خلصنا 65 يعني أثرا وحديثا، وإن كان بعض يعني ما بقي هو يرجع إلى ما سبق، وإعطاء جلسة أخرى طويلة كثير على الباقي، وإذا تركنا ذلك سنحتاج إلى إعادة بعض ما سبق حتى نربط يعني السابق باللاحق. ولو قدر كان قدرنا نكمل مباشرة كان حيكون أسرع، لكن يبدو أنه انتهى الوقت المحدد لهذه الدورة من العصر إلى العشاء. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم ويهدينا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا بالله التوفيق، والله أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله.